أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي في الله. أهلا بكم اليوم في نداء جديد من نداءات الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في القرآن. إحنا دلوقتي في النداء رقم 12 في القرآن، والنداء رقم 2 في سورة آل عمران. الحلقة السابقة درسنا مع بعض النداء الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. خدنا اللي فيه من أحكام تجويد وخدنا تفسيره، والنهاردة إن شاء الله مع النداء الثاني في سورة آل عمران والثاني عشر في سلسلة نداءات الله للمؤمنين في صفحة 63، الصفحة اللي وراها على طول. يلا بينا نجيب الآية رقم 102 في سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا هو نداء اليوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل اتقينا الله حق تقاته يا أخوات؟ يلا بينا أخوات نستخرج ما في هذه الآية من أحكام التجويد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقيمون حروف القرآن ويقيمون حدوده، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن نقيم حروفه ونضيع حدوده. يا أيها الذين آمنوا، طبعا إحنا خدناها كتير قبل كده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا، هنا في ايه يا اخوات؟ هنا في التقاء للساكنين، تخلصنا منه بحذف حرف المد الاول اللي هو الواو المادية في كلمة امنوا. يا ايها الذين امنوا اتقوا، ما قلتش امنوا اتقوا، لا، امنوا اتقوا. يبقى انا عملت ايه؟ حذفت حرف المد اللي هو الواو في كلمة امنوا، واكتفيت فقط بضمة النون، امنوا اتقوا، تمام. لذلك انت هتلاقي التاء عندك عليها بتاعت اتقوا عليها شدة. ليه؟ لان هنا في يعني امنوا اتقوا على طول، خلاص حذفنا حرف المد الاول، خلاص. ف وعندك همزة الوسط دي برضو بتسقط في الدرج، فبالتالي حصل تشديد للتاء. امنوا اتقوا الله، اتقوا الله، نفس اللي حصل في الحالة الاولانية حصلت في الحالة التانية. اتقوا الله برضو، ما قلتش اتقوا الله، لا، برضو لالتقاء الساكنين، فحذفت برضو الواو بتاعة اتقوا. اتقوا الله حق تقاته، تمام، حق تقاته، ته، ما قلش ته، تقاته، اكسر التاء كويس. تقاته ولا تموتن. في بعد تقاته في هنا ايه؟ مد صلة صغرى، صح كده؟ تقاته، ولا تموتن. النون يا اخوات بتاعت تموتن نون ايه؟ مشددة، بالفتح، فطبعا لازم اتك عليها واغنها بمقدار حركتين. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وانتم هنا في ايه؟ غنة اخفاء حقيقي مقدارها حركتين. وأنتم مسلمون، ميم ساكنة في آخر كلمة أنتم مع ميم متحركة في بداية مسلمون، أضغموا بقت ميم واحدة مشددة وهي الميم بتاعت مسلمون، فبقول وأنتم مسلمون. طيب مسلمون، الوقف ده اللي أنا وقفته على كلمة مسلمون اسمه إيه؟ المد ده اللي أنا مديته اسمه إيه؟ اسمه مد عارض للسكون، يعني هو أصلا مد طبيعي. مسلمون اللي هنا الواو بتاعت مسلمون دي بتمد بمقدار حركتين، لكن عند الوقف عليه على هذه الكلمة لما يجي حرف مد متبوع بحرف واحد فقط سكن من أجل الوقوف عليه، يعني هي أصلا النون عندي مفتوحة، طب أنا ليه سكنتها؟ عشان وقفت عليها، فطالما سكنتها عشان وقفت عليها يبقى ده اسمه مد عارض للسكون. همده بمقدار قد إيه؟ همده بمقدار 2 أو 4 أو 6 حركات، وإحنا غالبا بناخد في قراءتنا بمقدار التوسط اللي هو 4. وأنتم مسلمون، يبقى 4 حركات. طيب افرضي واحدة عايزة تجيبه حركتين بس، وأنتم مسلمون، مسلمون يعني مد طبيعي، مسلمون مد طبيعي، خلاص حركتين بس، هقول لها ماشي لك ذلك، ولكن وحدي قراءتك في كل أواخر الآيات أو في كل كلمة هتقفي عليها فيها مد عرض للسكون يبقى حركتين. لكن ما تجيش مثلا هنا تقولي فقد هدي إلى صراط مستقيم، أربع حركات، تيجي بقى في مسلمون وأنتم مسلمون، يبقى هنا إيه حركتين، لا وحدي خلاص المدود بتاعتك. العرض للسكون اتنين يبقى على طول اتنين، العرض للسكون اربعة يبقى على طول اربعة، لكن ما ينفعش ايه قاعدة مرجح ما بين اتنين واربعة. دي الاحكام اللي كانت في الاية النهاردة، احكام بسيطة خالص ان شاء الله، والاية يعني بسيطة جدا من الناحية التجويدية، وان شاء الله كلنا نبقى فاهمينها. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بها وينفعنا بما فيها من احكام للتجويد. تعالوا بقى حبيباتي لتفسير هذه الآية الكريمة. الله سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما هو أصلا حق تقات الله؟ يعني في تفسير ابن كثير تفسير رائع صراحة. ما هو حق تقات الله؟ عن عبد الله بن مسعود اتقوا الله حق تقاته قال، شوفوا بقى الكلام اللي يكتب بماء الذهب، يعني أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ ان انت تطيع ربنا ما تعصوش ابدا، وان انت تذكريه ما تنسيوش ابدا، وان انت تشكريه ما تكفريش نعمته ابدا. طب هل في حد فينا يا اخوات بيعمل حق التقاة؟ لا. لذلك لما هذه الآية نزلت الصحابة يعني راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله يعني كيف نتقي الله حق تقاته؟ لن نستطيع، احنا مش هنقدر اصلا نوفي ربنا سبحانه وتعالى حق تقاته، دي مش هتحصل. لذلك الله سبحانه وتعالى بعد ذلك تخفيفا لهم انزل الله سبحانه وتعالى اتقوا الله ما استطعتم، على قد ما تقدري في اخر جهدك، هاتي شد حبلك على الاخر وشد حيلك على الاخر في تقاة الله سبحانه وتعالى. فيبقى ايه هو حق التقاة؟ لما اجي اسالك ايه هو حق التقاة تقولي لي ان يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. تمام. لذلك عن أنس أنه قال لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن لسانه، يعني لسانه ده خلاص يعني يحافظ عليه تماما ويمسكه تماما تماما تماما. وقوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني إيه بقى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه. لما أنا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه اغتنم صحتك وشبابك، صحتك قبل مرضك أو قبل سقمك وشبابك قبل هرمك. ليه؟ لأن أنا لما أشتغل جدا جدا وأنا بصحتي وبعافيتي لما آجي أتعب وأوهن وأعجز وأهرم هلاقي لساني اللي متعود على الذكر ده وتتعود عليه، أنا خليته يبقى خادم لقلبي، أنا خليته يبقى مطيع لقلبي وهو في شبابي، فبالتالي هو يعني نفعني جدا لما بقيت في هرمي، نفعني جدا لما بقيت في مرضي. لذلك الله سبحانه وتعالى بيأمرنا ان احنا نحافظ على الاسلام في حال الصحة والسلامة. ليه؟ عشان تموتي عليه، فان الكريم قد اجرى عادته بكرمه انه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك يا اخوات. وعن مجاهد ان الناس كانوا يطوفون بالبيت وابن عباس جالس معه محجن، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني ابن عباس بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية فقال ولو أن قطرة من الزقوم قطرت، لو قطرة بس من الزقوم نزلت لأمرت على أهل الأرض معيشتهم، فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم. يا رب سلم سلم يا أخوات، يا رب سلم، يا رب يسلمنا من الزقوم وما قرب إليها من قول أو عمل. لذلك أخوات أوصي نفسي وإياكم أن نتقي الله حق تقاته. وعن ابن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث أيام، يعني لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. تحسني الظن بربك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا عند ظن عبدي بي. احسني الظن بربك، أبدا ما تقولي ده أنا عندي معاصي كتير وربنا مش هيغفرها لي أبدا. احسني الظن بربك، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. الله سبحانه وتعالى هيحاسبك عليها، هيحاسبك على الكبائر، هيحاسبك على الكبائر، وبعدين هتدخلي الجنة. احسني الظن بربك، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، تواب رحيم، ربك بر، ربك كريم، ربك غفور، ربك ودود، ودود يتودد إليك بأفعاله معك، يعلمك يعني يبسط لك اللي يقربك إليه، ويقبض عليك اللي يقربك إليه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يقربنا إليه، وأن يجعلنا من المحبوبين لديه يا رب حبنا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب هذه الجلسات وهذه الدروس عنده في عليين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبي وذنوبكم، وأن يعتق رقبتي ورقابكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا بواسع مغفرته وبكامل رحمته سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.